قال ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة إيش؟ لحاجة المتعة أو الخدمة ويعجز عن طول حرة وثمن أمة. انتبه. كذلك لا يجوز للحر أن يتزوج أمة مسلمة، حر المسلم أن يتزوج أمة مسلمة إلا بشرطين: العنت وعدم القدرة على طول الحرة أي على مهرها، يعني أنه لا يستطيع مهر الحرة ولا يستطيع الصبر عن المرأة إما للخدمة وإما للمتعة، إما رجل كبير السن لا ليس عنده من يخدمه، وإما رجل شاب لكنه قوي الشهوة يشق عليه ترك النكاح. فإذا اجتمع هذان الشرطان جاز له أن يتزوج الأمة، جاز أن يتزوج الأمة. أفهمتم؟ طيب. ويشترط شرط ثالث: أن تكون مؤمنا، أن تكون مؤمنا. ولهذا ذكر المؤلف هذا الشرط لكن لم يفسر به رحمه الله في قوله أمة مسلمة. واشترط المؤلف شرطا رابعا وهو أن يعجز عن ثمن الأمة، أن يعجز عن ثمن الأمة. فصارت الشروط أربعة: أولا أن يكون محتاجا إلى ذلك، والثاني أن تكون الأمة إيش مسلمة لا من أهل الكتاب، والشرط الثالث أن يعجز عن مهر الحرة، والشرط الرابع أن يعجز عن ثمن الأمة. طيب لننظر. أما اشتراط كونها مسلمة فلأن الله تعالى قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. إذن هذا الشرط صحيح ولا صحيح؟ صحيح، لأن الله قال من فتياتكم المؤمنات. الشرط الثاني المشقة بترك التزوج لقوله تعالى ذلك لمن خشي العنة منكم، ذلك لمن خشي العنة منكم. إذن الشرط الثاني صحيح ولا صحيح؟ صحيح. الشرط الثالث أن يعجز عن طول الحرة أي عن ثمنه عن مهرها لقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات. إذن الشرط صحيح أو لا؟ صحيح. الشرط الرابع أن يعجز عن ثمن الأمة، وذلك لأنه إذا كان قادرا على ثمن الأمة قلنا له اشتري أمة وجامعها بملك اليمين واستمتع بها في الخدمة بملك اليمين، فلا حاجة أن تتزوج أمة. وأولادك إذا اشتريت أمة وجمعتها يكونون أحرار، فلهذا نشترط أن يعجز عن ثمن الأمة. لننظر هل دل القرآن على ذلك؟ الجواب لا، لم يدل على ذلك، لأن الله ذكر من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات بس، شرط ما ذكر شرط العجز عن ثمن الأمة. وإذا زدنا شرطا فيما لم يشترطه الله كنا ضيقنا على عباد الله. وعلى هذا فالصحيح أنه لا يشترط أن يعجز عن ثمن الأمة، بل له أن ينكح الأمة ولو كان قادرا على ثمن الأمة. ولكن لو قال قائل إذا كان قادرا على ثمن الأمة التي يريد أن يتزوجها فهل يجوز أن يتزوجها دون أن يشتريها؟ انتبهوا تأملوا مثال. هل يجوز إذا كان قادرا على ثمن الأمة التي يريد أن يتزوجها هل نقول له يجب أن تشتريها وتطأها بملك اليمين وتستخدمها بملك اليمين لا أن تتزوجها؟ ابن داود دعني من هذا ما وصل إليها. هل يجوز أو نقول اكتفي بالملك؟ لعلنا نأخذ أمثلة على هذا يتضح المقام. رجل عنده 5000 ريال، مهر الحرة 10000، إذن هو عاجز عن إيش؟ مهر الحرة. لكن 5000 ريال تأتي له بأمة، هل يجوز أن يتزوج الأمة؟ لا، على قول أنه شرط أن يعجز عن ثمن الأمة لا يجوز، لا يجوز أن يتزوج أمة، لأنه يستطيع أن يشتري ب5000 أمة يطأها ويستمتع بها. طيب، وعلى القول الراجح يجوز. طيب، هذا إنسان يريد أن يتزوج أمة وليس قادرا على طول الحرة، لأن طول الحرة 10000 وثمن الأمة 5000. لا، هذه 5000 لو تزوج بها أمة، تزوجها، ولو اشترى أمة كفته، فهل يقدم الشراء أو يقدم الزواج؟ الشراء. في هذه الحال يقدم الشراء. إذا كانت في أمة معينة وقيل له أنت اشتريها ب5000 وتكون ملكا، قال لا، أنا أريد أن أتزوج ب5000، أتزوجها ب5000 ولا تكون ملكا لي. نقول لا يصح ذلك. فإن قال قائل هل يجوز أن يتزوج الأمة وهو قادر على ثمن الحرة على مهر، وهو قادر على مهر الحرة لكن اشترط على مالكها أن أولاده منها أحرار، هل يجوز أم لا؟ نعم، ظاهر القرآن أنه لا يجوز، ظاهر القرآن أنه لا يجوز، لأن الله أطلق. وقال بعض العلماء إذا اشترط حرية أولاده جاز، بناء على ما علل به الإمام أحمد رحمه الله في قوله إن الحر إذا تزوج أمة رق نصفه. كيف يرق نصفه؟ يعني يصير أعلى جسده رقيقا؟ لا، المعنى أن أولاده يكونون أرقا، لأن الإنسان إذا تزوج أمة صار أولاد الأمة ملكا لسيده. لكن الشيخ الإسلام رحمه الله، نعم، وممن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام، قال إذا اشترط حرية الأولاد فلا بأس، ولكننا نقول عفى الله عنك يا شيخ الإسلام، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، والله عز وجل لم يشترط ذلك، لم يقل إلا أن يشترط حرية أولادك. ثم إن من الدناءة وخلاف المروءة أن الحر يتزوج أمة، حتى عند الناس إذا تزوج أمة صار شهرة، فلان الرجل الشريف النسيب تزوج رقيقة فلان، نعم، فيه معرة وعيب، والإنسان ينبغي أن يبتعد عن كل شيء يجر إليه العيب. ففهمتم هذا؟ فالصواب ما دل عليه القرآن الكريم أنه لا يحل أن يتزوج الأمة إلا بما ذكر الله من الشروط، حتى وإن اشترط أن أولاده إيش؟ أن أولاده أحرار، فإنه لا يصح. طيب، ولا ينكح عبد سيدته، ولا ينكح عبد سيدته، الدليل هي بتزوجه، حتى بنت الناس ما يبتزلك حتى تعقد عليه، لكن يريد أن يعقد عليه. هي من المعلوم أنه لا حجاب بينه وبينها ما دامت سيدته، لكن لا يحل له أن يخلو بها، فهل يجوز أن يتزوجها؟ إذا قال الله المرأة هذه السيدة سيدة شابة وجميلة، نعم، حركة طيبة دينة، والرجل هذا أيضا العبد عالم كبير فاضل، قال أريد أن أتزوج سيدي، هل يجوز هذا أو لا؟ نقول قال المؤلف إنه لا يجوز، احتاج إلى دليل، لأن الله قال وأحل لكم ما وراء ذلك. الدليل على هذا إجماع العلماء، أجمع العلماء على أن العبد لا يتزوج سيده، العبد لا ينكح سيدته، أجمع العلماء على هذا. والمعنى أيضا يقتضيه، لأنه إذا تزوجها صار سيدا لها وهي سيدة له، فيتعارض القلق، يتعارض المقصودان. تأمره هي باعتبار أنها مالك، تقول يا عبد جب كذا وكذا، وهو يقول يا زوجة لا سمع ولا طاعة، ثم يحصل نزاع بينهما دائما. فلذلك كان الإجماع والمعنى يقتضي ذلك، أي أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج أن ينكح إيش سيدته. أما كونها يجوز أن تكشف له فلدعاء الحاجة إلى ذلك، ولهذا قلنا تكشف له، ولكن لا يجوز أن يخلو بها أو يسافر بها، لأنها ليس محرم، ولا ينكح عبد سيدته ولا سيد أمته. سبحان الله، لا يجوز أن ينكح السيد أمته، نعم لا يجوز، لأن الله جعل ملك اليمين قسيما للنكاح، فقال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فدل ذلك على أنهما لا يجتمعان، لأن قسيم الشيء مباين له. هذا دليل من القرآن. دليل أيضا من المعنى أن استباحة فرج المملوكة أقوى من استباحة فرج الزوجة، فاستباحة الفرج بملك اليمين أقوى من استباحته بعقد النكاح، ولا يمكن أن يرد الأضعف على الأقوى، لأن قل السيد أنت الآن إذا عقدت عليها النكاح ماذا تريد منها؟ ماذا تريد؟ أن يستمتع بها. نقول استمتع بها بملك اليمين أقوى من الاستمتاع بملك النكاح، ولا يرد الأضعف على الأقوى. طيب انتهى الوقت، يلا عبد الله. بالنسبه للعبد اذا قلنا ان سيدته تقصف على، نعم، لكنه مثلا اذا راى كذا يعني ينفتن بها، مثلا الى الوضع، المهم يفتتن بها. هداك الله يا عبد الله وهدى إخوانك، قررنا في هذا المجلس الآن، قررنا في هذا المجلس أن الشيء المباح قد يكون واجبا وقد يكون حراما حسب ما يوصل إليه، ولا لا؟ وكل مباح، مو هذه المسألة، كل مباح قد يكون حراما أو واجبا. أرأيت البيع حلال ولا حرام؟ طيب لو أن أحدا باع على شخص سلاحا في فتنة، إيش يكون؟ يكون حرام. طيب ولو أن إنسانا اشترى ماء للوضوء، لكان هذا الشراء واجبا. هذه يا أخواني قاعدة فهموها، أن المباح في الواقع هو مباح في الأصل، وقد يعتريه ما يجعله واجبا لغيره أو حراما لغيره. فإذا قلنا بجواز كشف السيدة وجهها لعبدها، وكنا نخاف أن يكون من ذلك فتنة، ماذا يكون هذا المباح؟ يكون حرام. هذه قاعدة أنا لا أحب أن تسألوا عن فرع منها. وذكرنا أيضا في نظم القواعد أن من فاتته الأصول حرم الوصول. نعم، أو الخدمة إلا يخاف على الوجوبة والخدمة، نعم، فهل على هذا الدليل؟ قدمة. نقول لعل قوله تعالى ذلك لمن خشي العنة عام، العنة من هذا عام، سواء عنة العزوبة أو عنة الخدمة. ما يمكن أن تخدم دون زواجها؟ كيف؟ ما يمكن أن تخدمها دون نكاح؟ أنت أجرها تعمل عندها إذا صارت هوية بالبيت، ترتب لها خلوة، والشيطان زين الشر للإنسان. تجد الرجل مع زوجته لا يكون عنده تلك الشهوة القوية، ولو يخلو بامرأة أقبح منها وأشد تقدم وأكثر تقدما في السن تحرك الشهوة، أليس كذلك؟ نعم. بلى بلى بلى. الشيخ الصحيح أنه لا يشترط أن يعجز عن ثمانية. نعم. وقلت يتضح بالمثال ولا ظهر مثال. لا يظهر مثال إذا كان يريد أمة معينة. كيف يعني هو الآن أن تعرف الأمة مهم عنها الأمة كل مرأة سوداء، الأمة المملوكة. ويوجد مثلا في لما غزل المسلمون الأتراك وغيره، يوجد في نساء الأتراك من الإماء من هي أجمل من الحرة بكثير. فهذا الرجل تعلق قلبه بهذه الأمة، سيدها قال أنا أبيعك إياها ب5000، ولو أمهرها لأمهرها 5000. ماذا نقول في هذه الحالة؟ اشتريها ولا تزوجها. أنت إذا شريتها تمتعت بها أكثر مما لو تمتعت بها على أنها زوجة. واضح؟ واضح. يكون ما يشتغل يجلس هو الأم وبعد. أي لكن يقول أنا لا أريد الأمة، يعني قلنا له تزوج أمة، لا أريد، أنا لا أريد أشتري أمة. لكن إذا تعلقت نفسه بأمة معينة اتجه القول بأنه لا بد أن يعجز عن ثمانية. نعم. متى إيش؟ نحن ذكرنا فيما سبق أن الأولاد بالنسبة لأصولهم يتبعون الأب في شيء والأم في شيء والأخبث في شيء، نعم، والأطيب في شيء. إذا كانت الأم مملوكة فأولادها أرقى لسيدها ولو كانوا من حر، وإذا كانت المرأة الأم حرة فأولادها أحرار ولو كانوا من رقيق. فهمت؟ الأولاد يتبعون الأم فيكونون أرقى إذا كانت الأم رقيقة. لأن الله أباح هذا وحرمها، أمر بهذا وحرم هذا. لا، دينا يكره دينا، لكنه يحبها محبة تمتع. ولهذا يجد الفرق بين أن يحب شخصا لله وبين أن يحب امرأته لأنه امرأته، يجد فرق بين المحبتين، فرق بين محبة الله ورسوله ومحبة الأب والأم. محجوب. قلت في تحريم الزواج من السيدة للعبد. هل نقول ان تلحق وما يلحق الناس يقولون تزوج ما هو مبارك للحق؟ إذا كان العبد رجلا عالما فاهما عاقلا شجاعا كريما، لا ما يحق. لا، العلة هو تصادم السيادة كما ذكرت، والإجماع هو الدليل.